وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه. نعم، والمنجم يكفي نقرة العراف عندهم دائما معرفة نظرة النزول وزعمه أنها إذا اقتربت بكذا وكذا باسم فلان واسم أمه واسم أبيه ونحو ذلك صار كذا ووقع كذا إلا يخبصون إنهم ومن النزول يتعرفون. ولهذا سمي في الحديث الآخر سحر لقد اقتبس الرجل السحر زاد ما زاد. أخرجه أبو داود وغيره من سائر الإنسان صحيح عن ابن عباس كله من السحر أبلغ. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسلم الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة والحق يكتبها الجني يكتبها الجني فيقرها في أذني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب حبيب ومهر البغي حبيب ومهر البغي حبيب وحلوان الكاهن حبيب وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. يدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم لو ما يعطاه الكاهن المنجم والعمال ليخبر بالمغيبات سمى حلوانها وحبيبها ومال مقصود من باطل ومقصود من كذب ويكون حراما منكرا كما هي البغي وما تطالع والتوكيل الى الفاحشة. الشياطين ما غدت الجن من شياطين الانس ولا دخل جن. ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الاجلام التي يستخدم بها مثل الخشبه المكتوب عليها الف با جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: وترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال: وترنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخ في الأحساب والطعن في الأنساب الفخر بالأحساب والطعن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالله عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية بين القرى الفلكية والفضائل الأرضية أيضا السلمي نعم يعني هي بالحاء نعم بين بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية على هذا هذا ومقصود ان الشيخ عبد الدين له احوال وكذلك التنظيم على عبد الدين له احوال ثلاثه الحال الاول هو استعمال التنظيم لمعرفه الحوادث ومعرفه امر الغيب ويعمل زعما هذه النظيم بشيئها واجتماعها واستغراقها لها اثر في حياه الناس وموتهم وإن جاءت من سؤول الحياة هذا كفر أكبر وكفر فرورية كفر فرورية وإذا ادعى معها علم الغيب صار كفرا آخر من جهة دعوة علم الغيب من جهة زعمها من النجوم مؤثرة وفاعلة في موت وحياة وآخر ذلك وإن زعم أن هذا بأسباب أن المصرف هو الله صار كفرا من جهة الدعوة علم الغيب أنه يعلم بهذا على المغيبات وأن لها سر في العلم عن الغيب وكذب على الله في زعمه أن لها تسبب الحال الثاني ألا يعتقد ذلك وألا يعتقد علم الغيب فيها ولكن يقول إن اشتغالها واجتماعها قد جعله الله صوابا لكذا وكذا فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الذنب والنهي والتحريم الحال الثالث ألا يعتقد ذلك وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات مواضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير وعلم التسيير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه كذلك القبلة هذا لا بأس به على الصحيح لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علي بن ابي كذا بلا وكذا او رسول الله بلا وكذا او سنه بلا وكذا وما اشبه لكن بعبارات اخرى بفي فيقول اذا كانت شرعيه كذا او اذا دخل وقت كذا او دخل من ظلال او ظهر طلعا من ظلال هو كذا وهو كذا او اذا كان في منزله كذا وفي جهه ظلال كذا وما الغلال كذا من باب إظهار العلامات فقط أما يقول مطلع بنا كذا أو علمنا كذا بكذا هذه الباء رسمناها علامة مطلع بنا كذا فكان رجوعه يفضل لأنها تؤمن بالسببية غير بعدها وعدم استعمالها والواجب بعدها مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده أن لها تأثيرا أو أنها تدل على الغير أو ما أشبه هذا نعم نعم نعم نعم هذا خريف ورسمي والشتاء او اعتقاد كونها ظروف لا لا يصرفونها ظروف وطاط كذا كذا فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب وإن باللام نعم وإن فوائل منين؟ باللام وإن نعم نعم نعم يصدقها؟ نعم خاصة نعم تحت عادية التمريح هذا التمريح أو التمريح بين القرى الفلكية و القرى الفلكية يعني بعد ما قال كان حاول كيف تمريح ما راح في التمريح انقيه الطعام من العفا بالمكان من العفا من العفا بالمكان من العفا نعم ايش وتدهين الجلد وملء المزادة الجديدة ماءً ليذهب مرحها أو لتنشد عيونها وأن تسير إلى مرحى الأرض أخذت من لفظ المرحى وأن تسير إلى مرحى الأرض مرحى نعم أخذت من نفس مرحى لا من الاستقاق، ومرى أي محركة للراني فمرحى وموضع، وكرم ممرح ومعظم مسلم أو معرج، وكذو غير أجم بالمدينة لبني قينقاع، وكتفا ثلاث شعاب ينظر بعضها إلى بعض، والمرحى بالكسر الأنبار من الزبيب وغيره. هنا في المحرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يطلع الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وقال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تفهمت الإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وعلى كل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات والقرع ومن والقالات ومن ومنعهم من الجلوس في الحواريت والطرقات، أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا فيه يتجمر تحريم والقبح. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيرون. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه، أي أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهنا قال صحيح وهو مخرج في المشكاة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيره من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيف بن أبي خالد أنه سمع أبا بكر، وإسناده صحيح وصح على السنن وابن حبان وغيرهما. هذا شيء والثلاث عندنا القرع والثلاث ثلاث من عند الشعبانس والقالات قالات بطاف في التعليق قال حاشية في الأصل الفالات أو الغالات. فقال يا الله لا لكم في جنة الأصل. نعم لا أقول لها جاءت والقرعة صلى الله عليه وسلم يزهدون حب القرعة يزهدون رب حصى والنوار يجبس الناس يزهدون جهات إنه إذا كان كذا صار كذا وكل كل من في نفس الشياطين في مقال يعني ما أحسن كلانا ولكني خدعته ما أظهر رب حصى ما أظهر رب النوى ما أظهر رب حد القرع كلها تلبس. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم آل تلبيس وكذب وخداع، الذي ما يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل الحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم على الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة لمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم بهذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور على الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أن يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثر السلام وأنه متعين أنه ساحر أنه يقتل غير الكتابة ويصل كافرا. ويقول جل وعلا وعلمنا من أحد حتى يقول إن لم يقتل ولا تكفر، فلا يصل الشعور بالشرك والكفر وحبة الشياطين وعبادته من دون الله. ثم دعوها التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو خالد خالد المنافقين، لأن شره لا يتدارك إلا بقتل. ولهذا لما علم عمر بعض السحرة أمر بقتلهم ولم يسجدهم. وهكذا حصل لما علمت بسحر ذلك كلها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بقتل، لأنه يلبس على الناس وربما أظهروا التوبة خوفا من السلاح وهم على سبيلهم وسابقهم. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل فجه، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى فلما قرب الدكتور عبد الله الخوات خصوصية بهذا في بعض الجن والعقوات كل في بعض باب الجن وباب الجهاد يغلي يتفرر لها من الأشياء الخواص والخوات الخاصة مخلوق خاص اللي فيه من الجن سادات من الجن. نعم من عقل الله هذا عبادة نوع عبادة كلهم ما في سبيل أول من الله عباده من تعظيم لهم نعم تقرب لهم شيء من تعبد وطيب عبادة عبادة الأعياد العياد نوع عبادة الرواح كثيرة غربة إلى الله فوات الله لا يجب أن هذا لشرك يفعلون لشرك خاص من أصحاب الزيارة صلى الله عليه وسلم يكفرون به إذا فعلوا هذه الأشياء التي قربوا منها الجن بعضهم مستهيها فيما قالوا بدون شيء بخاتم هذا الذي ولبسه جاءه مطلوب من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم ولا ما فعل ما وقف على كلام العلم في هذا الكتاب أما يقول ليتعاطى الزار لا تعقل في الجن يعني هذا لأنهم يتظاهرون بشيء قد لا يرجعوا عنه من إلا مجرد خوف السلاح، ولأن شرهم عظيم في الباطل من رؤي كان ثابتة صادقة ما مره قتل عجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح الناس من شرهم. كان لم يقدر عليه ولكن جاء ثابت هذا يقبل جاء سائل قبل أن يقدر عليه وقبل أن يلعب شرف قال الصواب كمان. وقال تعالى فلما جل عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اتفقوا كلهم على أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن إطاعته به الجن أو غيرهم وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الاستعادة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح فزادوهم رهقا. يعني الإنس الجن استعادتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد فتنا الجن والإنس فالجن تعاظم في نفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى يوم نحشرهم جميعا ثم نحشر الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين وقد قال تعالى يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنس بالجنين بقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه استعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم من هذا البحث يقع فيه كثير من الناس بسبب الجهل ليس في العلم ومشاهد أن المرضى يتشبثون بكل شيء ويتعلقون بكل شيء. فالاستعانة بالجن والالتجاء إليهم والذبح لهم نزله كانها من عادات الجاهلية ومن أمان الجاهلية المشركين الأولين. جاء الإسلام بالنهي عن هذا والتحريم من هذا والأمر بالاستعانة بالله وحده سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا أخلاق الجاهلية وأمان الجاهلية التي ذمها الإسلام وعابها وأنكرها. ومن جملتها التعلق بالجن والاستعانة بالجن واللجأ إليهم والذبح لهم ونحو ذلك مما سارت عليه عادة الجاهلية. ولهذا قال عز وجل غاما لهذا الصوف من الناس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. زادهم رهقا فسر المعنيين أحدهما أن الله تعود على الإنس زادهما وزادوهم فالهارجين زادهم رهقا زاد الإنس الجن رهقا زيادهم طغيانا وتعاظما وتكبر عليهم ثم راهم يستعين بهم تكبر سادتهم وكبراءهم وعلماءهم وصار شرهم يزيد على الانس اذا لم يستعينوا بهم واذا لم يلجاوا اليهم واذا لم يلجاوا لهم ويعطوهم مطالبهم. وهذا في اعظم البلاء وارادوا السلامه فجاءهم شر وبلاء. المعنى الثاني الذي فسره به اهل العلم ان الله تعود على الجن نبيهم ازاد الجن الانس رهقا وزاده خوفا وذعرا وصاروا يلهجون بدعائهم والاستعاذ بهم والتعلق عليهم فظنوهم. وكلا المعنيين صحيح، فان استعاذه الانس بالجن تزيدهم طغيانا وزمانا وكبرا، وتزيد الجن ايضا الانس رهقا بمعنى خوفا وذعرا. فالجن يزيدون الانس رهقا وذعرا وخوفا، والانس يزيدون الجن طغيانا وكفرا وتعاظما وشرا. الواجب استعاذه بالله وحده، خلق الله واللجا الى الله وحده، ولا يزول ابدا النذر للجن او الدفع لهم او الاستعانه بهم، بل هذا من الشرك الاكبر ينافي غير الله. وهذا ينافي قول لا اله الا الله، ينافي اياك نعبد واياك نستعين. قد كان فريق من الجاهليه وسار على نهجهم كثير من يدعي الاسلام يذبحون الجن إذا استحدثوا أرضا يزرعونها أو بيرا يحفرونها أو بيت بيت يسكنونه ذبحوا لهم، وقالوا اتقي شرهم في هذه الأرض أو في هذا البيت أو في هذه البئر، ما لا من جهلهم وضلالهم. فإن الإعصام لله وحده والنجاة لله وحده والسلام من كل شر. وهكذا تعلق الجهلة اليوم في أمصار كثيرة في بلاد كثيرة لأصحاب القبور والحاجات إليهم هم المشي هذا هم المشي الأكبر. فإن هذا أيضا أمر دسه الشيطان على الناس، وقالوا لهم ما قالوا الأولين من الجاهلية من الأولياء من العلماء من الإنس إذا ماتوا يكون لهم جاء ويكون لهم شأن، فإذا دعوا واستغفر بهم ونذر لهم ونذر لهم شفعوا إلى الله بقضاء الحاجات. وهذا نفس الشرك الأول الذي فعله الجاهلون كما قال جل وعلا يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله ما يخلقون ولا يرزقون، يعلمون ذلك من حالهم، ولكن يزعمون انهم يشفعون لهم عند الله يدعوهم ويستغاثوا بهم ويذبحوا لهم ويذبحوا لهم. هكذا قوله سبحانه وتعالى ويقول لهم اتخذوا من دون الله ما نعبدهم الا ليقربوا رسولهم، ما قال ما نعبدهم الا ليخلقوا ويرزقوا ويعطونا اولاد، لا يعلمون ان الله خلق الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ارادوا أنهم يقربونه ويشفعون له. وهذا هو نفس ما قصده عباد البدوي عباد الحسين عباد علي عباد قائد القادر عباد غيرهم مما يدعى في الولاية. وشرك الأولين بقي في الآخرين، وزاده الشيطان شدة وزادهم به تعلقا حتى صاروا يعبدونه حتى في الشدائد. الأولين يشركوا بالرخاء، إذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة كما قال اسمه فإن ركبوا الفتى أعوذ الله ورسوله له الدين، فلما رجعوا البر لا يشركون. قال اسمه فإذا غشهم الليل فالقول دعوا الله ورسوله له الدين، فهم في حال الشدائد ورسول الله. أما عباد البدوي وعباد قبور اليوم وعباد الأشياء والأحجار فهم يزداد شركهم في الشدة على وعلى الرخاء. وإذا خالوا في البحار السفن البواخر ورأوا شيئا من خلال البحر صاروا يصفون بآلهتهم يا سيدي البدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان ورسول الله نسأل الله العافية. فصاروا بهذا أشد شركا من الأولين وأكثر من الأولين المشركين الأولين أعوذ بالله، لأن الأولين شرك من فرقة دون شدة. أما هؤلاء المتأخرون فشرك من داعي فرقة والشدة جميعا، من يزداد شركا في الشدة أكثر نسأل الله العافية. ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال غيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثهم الثقات بما رأوه وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم رجال الغيب هؤلاء يدعون هم الشياطين هم الشياطين الذين صبروا لهم ويتمثلون لهم في صور أناس يعظمونهم ويقدسونهم يأتون إليه في صور بعض الأولياء وبعض الموجودين بعض المعظمون أولئك المشركون يقولون هؤلاء رجال الغيب ويقولون لهم رجال يقضون الحاجات ويسدون ما يطلبه الإنسان منهم وهم بين شيطان تمثل لهم في صورة لا يعرفونها أو تمثل لهم بأناس يعرفونها حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد حدثني أناس أنهم رأوني جاءتهم وقالت لهم بعض الحوائج حياة وهو شيخ الإسلام في شيخ الإسلام ابن تيمية وجاءت لهم بعض الحوائج فظنوا أنه نفس شيخ الإسلام جاءهم في أماكن أخرى وتمثل لهم وأنهم بكرامته صارت له أحوال يتنقل بها ها هنا وها هنا ويقضي الحوائج الذين يدعونهم من دون الله فإن الجهة العظيم والبلاء الكبير والشر المستطيل إن شاء الله على أرضه منهم يرى بدل يرى عبد القادر يرى فلان يرى الرسول يعرف كل هذا لا يكون في الشر الشياطين تظنهم وتظنهم من باب الحكمة حتى إن الأصنام قد تكلمهم أصنامهم التي سمروها على أصنام فلان وفلان وفلان أصنام الملائكة بزعمهم تدخل بها الشياطين تدخل الشياطين وتكلمهم منها او تكلمهم حولها ويظنون انها منها شخصكم عرفوهم ورجعوا الى القدر واعتقدوا ان في الباطن طريقا الى الله غير طريقة الانبياء وحزب ما انكرهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقال يكون الرسول هو ممدا للطائفتين فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم واستراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم وهذا كلام باطل الفقراء هم فقراء الصوفية هم فقراء طائفة من الصوفية يسمون الفقراء لأنهم يعني جهدوا في الدنيا ورأوا الآخرة وردت لهم أمور غيبية صاروا بها أولياء صاروا بها يعلمون أشياء ما غيرهم فهم فقراء من الدين الحقيقة فقراء من الدين وذهب على أمن دينهم وهذا كلام باطل بل واجب عرض أفعالهم وأقوالهم على الشريعة المحمدية كما وافقها قبل وما خالفها رد كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا طريقه الا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حقيقه الا حقيقته ولا شريعه الا شريعته ولا عقيده الا عقيدته ولا يرسل احد من الخلق بعده الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته الا بمتابعته باطلا وظاهرا ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو صار في الأمور هذا هو الحق هذا هو الحق ليس للناس طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام ليس من الناس طريق إلى الله وإلى الجنة إلا الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقط أما الطرق الأخرى التي حدثها عباد الشيطان وعباد الجن ومنحرفون عن الحق لما ولا سعيهم الحياة الدنيا، هذه الطرق كلها طرق فاسدة باطلة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فكل ما عدا صراط الله المستقيم فهو من السبل المذلة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلا اتباعه ولا صراط إلا صراطه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام والهدى والإيمان وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الطريق وهناك طريق آخر. وهو الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو الله في قوله إنك يا محمد لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وترك ما خالف شرعه. هذا هو الصراط، هذا هو الطريق، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى، هذا هو الصلاح، وهذا هو الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سوى، ليس هناك سوى. نعم. ولو طار في الهواء ومشى في الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطل وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن اعتقد في بعض البلة البل لكن أولادهم سلكين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبهم المهلكين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض الجلح او الملعين مع تركه بمتابعه الرسول في اقواله وافعاله واقواله انه من اولياء الله ويفضله على متبعي طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان بعض الجهلة من عباد القبور من عباد الاولياء يزعمون ان الجنح والمجانين والصبيان واشباههم من هؤلاء من اولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله ويستغاث بهم وينظر لهم ويزعمهم انه ليس عليهم ذنوب لانهم ما بين المؤمنين ما بين القول. هؤلاء مما كان اليوم ما صادق عنهم بعدم تكليفهم زعموا انهم يكونوا من اوليائهم ويدعون من دون الله ويستغفرون من فساد العقول نعوذ بالله وانحرافهم. فان هؤلاء حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم، حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم في النجاه، اما انهم يكونوا اولياء المقربين وهم من تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم الدرجات العلى وممن يجاهدوا في سبيل الله وممن لهم اعمال عظيمه هذا ليس كذلك هؤلاء حسبهم يقولون يقطع لابائهم بالايمان يدخل الجنه ثم لو قدر ولو فرض ان شخصا من المؤمنين بلغ الغايه في الايمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لاحد يعبده من دون الله فانه بهذا لا يكون افضل من الانبياء والانبياء افضل الناس الرسل وهم مع هذا لا يعبد من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتوكل عليهم بل هذا حق الله وحده قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ويامركم بكفر بعد ان انتم مسلمين فجعل التعلق على الانبياء والملائكه كفرا بعد الاسلام فكيف بحال هؤلاء المجانين والبنت والصبيان لكن هؤلاء المشركون في اعظم ضلال ما بعد شيء عن النظر المعقول ترى الهدى كيف مجنون ومعتوه وقبله يرد وكان في الجزيره هنا ودرس الشيخ محمد رحمه الله عليه وناس من هؤلاء الجزء والمجانين يعبدونهم يبدون من دون الله في الدعيه وفي الخلق في الخلطه في الاماكن يقول هؤلاء اولياء ويستغاث بهم ويتبرك بهم وينذر لهم فلما رد الشيخ رحمه الله عليه وبين للناس هذا الضلال وهذا كفر وهذا الفساد وحسن هذا من هذه الجزيره والحمد لله وانتهى ولكن دعاة الشيطان ودعاة الشرك لا يزال في كل مكان يدعو الى الشرك في مصر والشام والعراق وفي كل مكان ومن جاء منه الى هنا العمال والعمال حصل منه فساد كبير وشر عظيم لعقائده فاشله الفاسده التي نشا عليها في البلدان هناك ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثه بالموتى سواء كانوا انبياء او كانوا من يدعى في الولايه كما فعلوا مع البدوي في مصر ومع الحسين في مصر ايضا وفي النجف وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر البريهاني في العراق وكما فعلوا مع غيرهم بزعم انهم اولياء فلهذا يدعون من دون الله من بعيد وينادونهم يا سيدي فلان يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا سيدي الحسين انا في جوارك انا كذا انا كذا الشمريني رد غائبي لك علي كذا لك من البناء كذا من النقود كذا من البقر كذا فهكذا نسال الله العافيه هكذا تكون المصيبه العظيمه والانحراف وفساد العقول وفساد البطر وتكون الحي الطيب الذي خلقهم وخلق من قبلهم ويعبدون اناسا متهمين باعمالهم في قبور لا يستطيعون دفعا عن انفسهم شيئا وهو بغيرهم الحسين قتل ما دفع عن نفسه قتل وعلي قتل وعمر قتل وهم من اشرف الصحابه ومن افضل الصحابه بعد الصديق عمر نفسه وعثمان وعلي كلهم قتلوا من اشرف الصحابه ما دفعوا على مسلم الحسين من علي كذلك قتله الجيش الذي بعثهم من العراق ما دفعوا على مسلم شيئا فكيف يعبدوا من دون الله كيف يستغاثون بعد الموت لما كانوا في التراب وخلى باعمالهم لكن المسلمين لا يعقلون قد صلبت فيه عقولهم قال تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس يقولون لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فجعل هؤلاء المشركين اضل من الانعام وابعد من الهدى ووصلهم بالغفله عن الحق والهدى ولكن لا يجوز خالص في القران ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الذين اعرضوا عن الحق وعن اتباع الرسول وتعلقوا بالقبور وبالاصنام والاشياء والاحجار ويكون هم المجانين هؤلاء اضل وابعد عن الهدى من البهائم نسال الله السلامه والواجب على العاقل ان ينتبه وأن يحذر ما ضل به الأكثرون من الضلال لأسباب تزيين الشيطان وتلبيسه نسأل الله العافية نعم. لا مشهور أنه هو رأسه من قبل نصر وما له حقيقة لكنه مشهور يتعلق بكل شيء ولما سبق الرأس من قبل مصر أغلب ما قيل ذلك أنه كان أنه فوق في الشام في خزائن الشام أو دخل في أرض الشام لما جاء به يزيد أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال أهل الشيخ يتعلق بكل خير هل طلع عنكم الجنين. فإن ذلك الأدلة إما أن يكون شيطانا جنزيقا أو شيطانيا متحيلا. قال الشيخ أحمد شاكر هذه لفظ مولدة وفي شكل قاموس الزواكر من يتلبس قلوبهم المشرك والعبادة ويمكن الفسق والفساد. نقله المفردي نفسه. متحيلا أو مجنونا أو معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله مستجعين لرسوله أو يساوى به ولا يقال يمكن أن يكون هذا مستجعا في الباطل وإن كان ذلك من اتباع الباطل وإن هذا خطأ أيضا بل يواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الميس ابن عبد الأعلى أسقط في قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أخطر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وصلت على جميع الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله. الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وسلك جميعا الليث والشافعي رحمه الله الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في اخر المئة الثانية وفي اول المئة الثالثة. يقول لا تغتروا بمن يدعي الولاية ربما يمشى على الهوى وطار في الهوى او يمشى على الماء ثم تفعله معه الشياطين. لا تغتروا بهؤلاء حتى تعرضوا امرهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنظروا مدى استقامتهم على كتاب السنة وهل هم مستقيمين او منحرفون هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس لأسباب الشياطين من شرارة الشياطين ومن خالق الشياطين لا يأخذ بها إلا جهلة ولو طار في الهواء حماس الشياطين في الهواء أو سبح في الماء مشى على الماء أو جعل الحجر أمامك ذهبا أو ما أشبه من التدبير والفساد لا يطر بها ولا لأن معه الشياطين يجر على الناس فتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التكذيب والتغيير والتلبيس. العاقل لا يسر بهؤلاء ولا يقول أنهم أولياء بل هؤلاء من أولياء الشياطين حتى يعرض أمره مع كتاب السنة. وإذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا هؤلاء هم الأولياء الذي قال فيه سبحانه ألا إن أولياء الله لا خير عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية تكون بتقوى الله والإيمان بالله لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخالفة الشياطين. ثم لو بلغ أعظم ولاية وكان لا يخطئ قط كان مستقيما لم يكن أفضل من الرسل ولم يكن أفضل من الأنبياء والرسل والأنبياء لا يعبدون من دون الله فالأولى من باب أولى. نعم. يعني ما ذكر هذا بعض الناس هذا فيه علم. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الجنة فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أشبتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلح الذي هو ضعف العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل الجن. والطائفة الملامية هم الذين قال الحديث الأول ضعيف رواه أبو بكر الكلابابي في مفتاح المعاني وابن عساكر، وقال أبي شاهين تقرب من مصعب بن المهاد قلت له صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، قلت لا في الطريق إليه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند، ثم رواه ابن عدي وغيره من حديث انس بن مالك المرفوع اكثر اهل الجنه الجن. وقال منكر بهذا الاسناد لم يروه غير سلامه بن روح، قلت وهو ضعيف لسوء حفظه، وتابعه سفيان بن عيينه عند ابي موسى المديني في اللقائط، ولكنه قال حديث غريب جدا من حديث ابن عيينه عن الزهري، انما يعرف هذا من روايه سلامه بن روح وان مرسلا من وجهين، الأول عن محمد بن المنتظر، وقال المعافى بن عمران في الجهد حدثنا محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنتظر مرفوعا به، والمدني هذا ضعيف كما في التقرير، والآخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد وأعلى عن النيل لأولي الألباب، رواه عبد الوهاب الفلاسي في حديثه بسببه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه وعبد العزيز صدوق يخطئ كما في التقرير، وفيه من لم اجد من ترجمه، وفي هذه الروايه رد على من قال ان هذه الزياده لم يوجد لها اصل وانها مدرجه من كلام احمد بن ابي الحواري، فان احمد هذا والسلام ذكر في هذه الروايه، وانما اعطيت الكلام على هذا الحديث لاني رايت الشيخ احمد شافع علق عليه بقوله، ومجموع ما قيل فيه انه لا اصل له، ولا أعلم أحدا من العلماء أطلق هذا القول على الحديث، وإنما قال بعض الجزيات المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أو لا أحرى من الحديث، وإذا كان وإنما قال ذلك بعض الجزيات المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أو لا وأحرى، ولا يجوز باصطلاح المحدثين أن يقال في الحديث له سند واحد أو أكثر، ولو كان ضعيفا لا أصل له فليعلم ذلك. هذا حديث ضعيف أخرجه الكلابابي في مفتاح المعاني، ثم أساسه في سند مصعب بن ماهان وصحيح الخطأ واحد من عيسى الخشاب، قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث. قالت هذا باطل بهذا السند، وقد التحاكم مثل الآثار، والبزار والديلمي في مسندين والبيهقي في الشعر والخلعي في فوائده كل من حديث سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكثر اهل الجنه الجن. سلامة بن روح قال فيه ابو جرعه ليس الحديث، وقال ابو حاسم ليس بالقليل محل عندي محل غفلة، قد عد هذا حديث من تراثه، ثم هو لم يسمع من جد أبيه إنما أخذ من كتبه، ونقل أبي جعفر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن الجن في مرادهم فيه هم جن عن محارم الله تعالى، وهم من غفل العبد بالبل من بلح من بلح من بلح من بلح من بلح من بلح من بلح من بلح من لكن لو صح المراد انه سوء بالعبادة وطاعة الله والإقبال عليها، أما يتعلق بالدنيا شأنها وجمعها ونحو ذلك سمي هذا المعنى لهذا المعنى، ولكن هل لا أصدر معنى هل الشيخ ناصر على قولك يعني لا ينبغي الإصلاح من باب الاصطلاح، لأن إذا أصل ضعيف بين أصل ضعيف وشواء من ما لا أصل ما لها ثاني أبو كلية لا يقال لا أصل له، موضوع. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن يتبعون في الباطل ويقولون إساء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة يتبعون ضالين وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن بالصحابة والتابعين من يفعل ذلك يروا عند سماع القرآن بل سألوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويستدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونهم مزيلا لما حدث من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المستقيم يكون محشورا مع المؤمنين المستقيم وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها له. لا يوجب وجود حال بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقص ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته عليه على الشر ولا يرفع عنه ما كان عليه قبله وما يحصل لبعضهم عند سماعه. قد يقال في هذا أن مسألة الجنون ويحصل من أداء العقل يكون من جنة المصائب ويتخصر بها السيئات فإنه مصيبة أومة وهم مصيبة أومة المصائب غلطة من النصوص أما كثر الله بها الخطايا وحط بها السيئات فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو ضلال بالعقل وإذا كان يسمى مجنونا فسمى أبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء فإن هذا يكون جهة المصائب يرجى له بها كثر الجنون لكن لا يجعله بهذا من الأولياء وهو ليس من الأولياء قال ذلك ما كان معروفا من المعاصي المقصود ان هذا كله من باب المصائب. نعم كفر الله بالسلام. نعم يعني انما انها بجوع العقل لا تقام عليه الحدود بمعنى لا تكون من درجات انما يختصر كتخيل السيئات. نعم لان مصيبه الاصل تكثر السيئات. نعم حتى الله يكسر لا يكسر بس يكون على العاقلة هي. نعم ولا يكسر لك نعم إن كان حاجة صمره مقصود المجنون صاحب الصمر لا يقام عليه الحد قام عليه الحدود لأنهم تعاطوا معه يقولون تخليع الجنود نعم قام عليه الحدود ويكسلون بمن قتلهم. نعم. كيف تصرفات مختلفة عليهم؟ مختلفة عليهم. من خلاف الكلام طلاق والعتق وأشبه ذلك. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم بعض اللغات المخالفة لمثاله المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المشروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا او شرطا او تقربا الى ولاية الله كما يظنه كثير من اهل الضلال حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وفرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل ولا نحن تجاني إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك السبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من قبل أو خرق عادة كان وليا من الله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. أما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعة فهم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جوع تهاونا من أي عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول وإن كان عالما بهذا فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالله عليهم من عرف ولم يعمل فليعود أشكاله، والله من تعدد على جهاله غير علم. ولهذا شرع الله لنا المسألة في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر الحديث الصحيح لكنه ليس صحيح كما ذكر السابق. يعني ما أظهر أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أن مسلم قال: لا يمتحن أقوام الوجه إلى الجمعات أو لا يخشى أن الله على قلوبهم ثم لا يكون من يراه غير مسلم. ذكره الحافظ يقول في أول الجمعة، هذا من شواهد هذا الباب. نعم، المقصود أن من ترك الجمعة من غير علم شرعي ومن أسباب ختمه على قلبه وخروجه من دائرة الإسلام نسأل الله الله في خلاف بين اهل العلم، الصواب لا يقع اذا وقع منه ثلاثه ان وقعوا في حاجه هذه حصلت، هذا ما يستعد له الاسماء رضي الله عنه، هذا هو الصواب. لو في الاسلام الجويه وابن القيم وجماعه، لان هذا يضر غيره ولا يضر غيره، يضره ويضر غيره جميعا بخلاف حد الحد فالمصاب عليه، وفي هذا حدا وليس يقع الطلاق عليه من الحد بل شيء زائد، لكن اذا اعتق عبيده لا يعتق لا يعتقون ما دام اعتمد انه اعتقهم في حال شرائع عقله. نعم، اما اذا قتل قال يهنون قتل احدا او قتل ماله لا لا يرفع عنه، لان هذا يتخذ حيله بسبب الشكر فيقام عليه حد السرقه ويقتل قصاصا الى غير ذلك. نعم، نعم، كل فينا كذلك من فينا سريقا من خلاف القول من نعم. نعم، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي، وفي هذا الوجه الخامس في اليوم في الطهوية. نعم. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويد الاستغناء عن الوحي بالعلم النبوي الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد كبير، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى القبر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكنا من أتباعه وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. وهذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم كلام جيد، ومن زعم أن أحدا من الناس يستغني عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويزعم انه ياتيه علم من الله راسا، ويقول بعضهم حدث في قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال انه بامكانه الاستغناء عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام وان يستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الانبياء بل من طريق اوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر، ثم يزعم انه تلقف عن الله، فقد ابعد النجعه وضل عن سواء السبيل، قد خرج عن دائرة الإسلام وصار إلى دائرة الكفر نعوذ بالله، لأنه يلزم جميع الناس يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال غير العظيمة وأتى كفرا بواحا نعوذ بالله، هذا الكفر شنيع. قد يدعي كثير من الصوفية الضالين الزنادقة يزعمون انهم يستغنون بما تلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديث من طريق الحديث الذي يقع في القلب، وان الله جل وعلا يحدثهم ويامرهم وينهاهم، وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى. فان الخضر ليس من بني اسرائيل وليس موسى مبعوثا اليه، فالخضر نبي مستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى انما بعث الى بني اسرائيل، وكل نبي قبل نبينا يبعث الى قومه خاصه غيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤول عنه، اما محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس عامه النبي والانس والعرب والعجم والذكور والاناث والاغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مامورون باتباع محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم مامورون باخلاص العباده لله وحده، ومن خرج عن طريقه محمد وعن شريعته فقد كفر بالله وضل عن سواء السبيل، ولا يكون من أولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بعلم لدن من عند الله يحدثهم قلوبهم عن ربهم وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الأنبياء، هذا ظلام زندقة وكفر والإلحاد. ولهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وانا على علم من علم الله علمني بالله تعلمه انت، فاخذ له شان وله نبوه وله وحي من جهه الله غير ما جاء به موسى عليه الصلاه والسلام. والاولياء ليسوا افضل الانبياء، بل الانبياء هم افضل الناس هم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها، من زعم ان الغني افضل من النبي فقد ظن وزعم قولا باطلا. فأولياء الله من يكون محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء يتبعوا الأنبياء، فكيف يكونون فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم كمال إيمانهم أن يكونوا متبعين الأنبياء سيئين خلف الأنبياء ليسوا هاربين عن الأنبياء. المؤمنون الخلص الكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما جاءت من أنبيائهم، وكل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا عليها وجاهدوا في صوم ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استقامتهم على طريقه وأدائهم ما أوجب الله عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم. وكلما كان خوفهم من الله أكبر وكلما كان اتباعهم للنبي أكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وكان اتباع لها أكمل في الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله صار إيمانهم أقوى وأكمل. الله المستعان. نعم. وهذا الموضع مخلق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم لهم شبههم. هذا يقول هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات تصيبهم هوس، يقولون لهم مجانين لا يتكلموا بكلام لا يقولون إلا مجانين إلا مجانين. فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها وتطوف بأحد من الأولياء هذا ما يقوله من يعقل، هذا ما يقوله من مجنون معتوف قد ضاع عقله. هذا كونه الكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد، هي في مكانها مستقرة ولن تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالمقصود أن هذا الكلام مع الصوفية كلام فيه الهوس والفساد فساد العقل، وما يدل على انهم ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين واشباه المجانين. نعم. وهؤلاء لهم شبههم بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره، قوله ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيغا وعذابا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحلة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين هدفهم من هذا الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعامل على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله جميعا، والله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال إنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الأمور التي توجب الاحتياط والاستقامة والحكمة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم نزع يد من طاعة. يجب على الجميع أن يكونوا مطاعين لهذا الشرع متمسكين به متعاون عليه متعاون ضد خلافه مطيعين لولاة أمره في المعروف تاركا للشقاق إلى الخلاف لم يفضي إلى النزاع والانقسام حتى يكون الحق بينهم ظاهرا وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرمها الله عز وجل. ولهذا قال نرى جماعة حقا وصوابا، فالجماعة حق وصواب، يجب التمسك بالجماعة والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيده ولا يفيد إلا الأعداء. نسأل الله السلامة. نعم. الله يرحمه. أنا عليه رحمه الله. الله يرحمه. الله يرحمه. جماعة. كل لا واحد. كان السنة جماعة. وثقة الدادة هم أتباع كتاب السنة. نعم. ضعف الرواية الثانية وصح الرواية الأولى. فيها ضعف الرواية الثانية لكن معناه صحيح تفسر الرواية في الجماعة. يعني الجماعة هي المستقيمة على كتاب السنة. نعم. تبين أن عامة المختلفين هالكون الأمر بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. صحيح الإسناد. وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا في السند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاه ثم في الأحاديث الضعيف. أخرجه أحمد بن طريق قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وهذا سند صحيح إلا أن العلاء بن زياد روايته عن معاذ بن سلمة. وأخرجه أحمد أيضا من طريق قتادة عن العلاء بن زياد الرجل من حدثه ونسك به عن معاذ بن جبل. هو حديث جيد هذا واما الاسناد فيضع الى ان الرجل مبهم وهو كطبيب العلاء. نعم لكن معنى صحيح فان هذا اخذ الجماعه. واما حديث الشعاب فهذا انما يكون عند الاستقامه وصلاح القرى والمدن. فاما اذا اختلفت القرى والمدن كثر فيها الشر والفساد وانكسر فيها انواع الخذول فان الانسان يفر بجوه من الفتن الى الشعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يوشك ان يكون خير ما ينقص على غنم يتبع بها شعاف الجبال ووقع قطر يفر بجوه من الفتن. وفي اللفظ الاخر ان يرى اي الناس افضل قال منه يجاهد في سبيل الله ويكون من قال منه في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس في شرها وفي البخاري. المقصود ان عند حاجه الى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن الى الشعاب الى البعد عن اهل الشر والفساد والدعوه الى الباطل. وعند استقامه الاحوال في المدن والقرى فهي افضل واقرب الى الجماعه والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. هذا الاثر على ما فيه من الضعف محمول على ما اذا استقامت الاحوال. فاذا اختلت الامور فلا مانع من يخرج من الشعاب وشراء بالدين والفتن الى الشعاب والى رؤوس البلاد ليبتعد عن خطر في بلادهم التي وقع فيها خطر. نعم اللهم استعان. كان يعني المقدار قد قال سابقا صحيح الاسلام ثم رجع العباره فيها ضعف والعباره فيها كان قد قال انه صحيح الاسلام ثم رجع عن ذلك الذي انقطع بين الاعلى وبين معاذ بن في الاعلى بالزياده. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هاتان اهون. فدل على انه لا بد ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم في جاهلية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أخذ بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوه منزلة جاهلية وقد روى مالك بإسلام نعم هذا جاء معناه أيضا في حديث آخر صحيح من صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن تصابوا على بطنهم ومن تحتهم الجيل وسأل ربه أيضا أن يصيبهم هلاكا عاما لا تعنف ولا يسوق على عدو من شفاء سبيحة من هاجابة وسألهم أن لا يذيق بعضهم فسأل سأل أن لم يجبهم فهو فخلاف واقع خلاف واقع نعم قال في البخاري الواحد قال الترمذي وأحمد بن حديث جابر بن عبد الله وليس فيه كذا نعم محترم راجع نعم معنا ابن زياد بن مطر العدني ابو ناصر البصري ابن عباد سته من الرابع مات سنه 64 من خالد علي وابو داود في المراسيل والنسائي والمعاني نعم انا الرابع ما المراسيل وعاد مات الرابع ما المراسيل وعاد مات نعم نعم قد روى مالك بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل في هذه الآية يعني قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية وهكذا تسلسل النزاع الأمور التي تنازعت فيها الأمة والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا فإن رحمهم والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله قر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد ويصير بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه فإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض اما بالقول مثل تفسيره وتصديقه واما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القران كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعه وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمخلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله بتلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل وقالوا بإسناده وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه زيادة الكلام مكرر الكلام في وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل إلا أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح مقلده هو الصحيح بلا حجة يجزيها ويذم من خالفه مع أنه معذور ثم إن أنواع الاختلاف والاختلاف في الأصل وتكمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاء ومحل سبيل السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه إن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل ثم تجد لكثير من الأمة بذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه هذا الذي قال الشيخ في الأمور المهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس فإن الواجب على المختلفين في أي مكان كانت هو أسحر الحق ورد ما تنازعوا فيه الله والرسول والعناية بذلك بإخلاص وصدق فإذا خشي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلمه ولم يبغي عليه حتى يتضح الحق بالدليل إلا تجد مراعاة محل الخلاف هذا محل التحلل لا تنوع أو تضاد فإن كان اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع ولا يجب أحد يتعدى على أحد ولا يقطع أحد في ذلك لأن اختلاف التنوع كله جائز فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان محذورة شفع الإقامة أو شرها رجعت الشهادة أم لا كذلك فيما يتعلق بانواع التشهد وانواع الاستفتاح كلها بحمد الله جائزه والله وسع فيها ونوع وعلى عبادات لا تنظم بهذا تاره وهذا تاره فلا يجب التعدي من شخص على شخص من اجل ذلك يقول هذا ارجح او هذا هو الحق او لا ان هذا فان هذا ظلم العرفان فتضييق لما وسع الله ولا مانع من ان يبين الارض عنده هذا ارض عندي او هذا اولى مما يغير من غيره او من غيره في رايه مع ان لا يوسع او يوسع هذا ما يزول بل قدام اما فيه التراب يكون الشيء لا يجمع بينهما بل هذا ضد هذا يعود على الدليل وينظر في الدليل فايهما رجح الدليل فهو الحق حق واحد في مسائل متواضعه وخلاف تنوع فانها كلها حق ليس لأحد أن يبني ويظلم من غرب هواه بغير حجة ولا برهان وكذا تجد كثيرا منهم في غيره من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عن ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المفتج واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر يعني أن كثير من الناس فيما يتعلق بفعل الكلام لم يحمله هواه أو يحمله أما في قلبه من العلم على أخيه أن يرد حقه وباطله، فلا يقبل لا حقه ولا باطله، بل يرد الجميع. والواجب التفصيل في الأخذ بالحق، ولا واجب ولا باطل واجب. إذا كان مع أخيك حق وباطل تأخذ الحق تلتزم به وترد الباطل ولا ترد بهما جميعا. فمن الإنصاف الواجب أن تفصل، كما أنه يفصل أيضا ويقبل الحق لمن جاء به ويرد الباطل على من جاء به، ولا يرد الحق على الباطل جميعا لأي هوى أو جهل أو نحو ذلك. فالواجب النظر والإنصاف وعدم رد الحق من أجل أنه قال أنه باطل. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله لهم هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما يعني في الحلف عند الحاجة إلى ذلك الحلف، لأن العبد قد يستخدم الشجر قد يؤذي المسلمين بسبب الشجر، أي لأن المسلمين أرادوا إذلالهم واتلف بعض أموالهم لئلا يستعين بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في بني قريظة العصر أخذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم طائفة منهما لأن كل منهما مجتهد طالب للحق. نعم. وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب.